قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. والعصمة، قال والعصمة لغة مطلق الحفظ، يعني العصمة من الحفظ من الشرور، الحفظ من الأفكار، الحفظ من الأضرار، أي حفظ يسمى عصمة. لذلك أطلقت في القرآن بمعنى العصمة من القتل، والله يعصمك من الناس، العصمة من القتل بمعنى أنه يحفظ من القتل. قال واصطلاحا حفظ الله تعالى للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه، ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى. يعني ما بصير تسأل الله أن تكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك كأنك تطلب أن تكون نبيا. لا، أنت تسأل العصمة، اللهم عصمنا من الذنوب بمعنى احفظنا. أما العصمة بمعنى استحالة وقوع الذنب لأننا معصومون من الله، لا يجوز أن نسأل الله العصمة بهذا المعنى. قال ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى، فإن أريد به أريد المعنى اللغوي وهو مطلق الحفظ وليس المعنى الشرعي وهو لا استحالة الوقوع، فإن أريد المعنى اللغوي جاز لنا سؤالها. والمشهور عصمة جميع الملائكة، الملائكة معصومون أيضا يعني عن الخطأ، لذلك منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام وباقي الرسل أفضل من منزلة الملائكة. ليش؟ لأنه يطيع الله مع وجود الشهوة، مع وجود النوازع، مع وجود الدوافع. أما الأصل الملك محفوظ من قبل الله، الطاعة عنده مثل النفس مثل عندك، فالملك لا يكلف نفسه عدم الوقوع في المعصية. أنت لما مثلا ترى منظرا أمامك مثلا بتحاول أن تغض الطرف خوفا من الله، أنت عم تغالب نفسك، عم تجاهد نفسك. هذا الشعور الثقيل الذي يحدث في النفس الملك لا يشعر به. ليش؟ لأن طاعته أشبه ما تكون بالجبلة. ابن الجوزي يضرب مثالا عن طاعة الملائكة بيقول لا يحمد الماء على سيلانه، لأن الله خلق فيه السيلان، فبالتالي هو ما عم يتكلف هذا الفعل. تمام يا أخوان الكرام؟ فكانت منزلة الإنسان عند الله أفضل من منزلة الملك، عموم الملائكة طبعا باستثناء خواص الملائكة، منزلة الإنسان عند الله بالمجمل أفضل من الملائكة، لأنه يطيع الله مع وجود الموانع التي تحول بينه وبين الطاعة. أما الملك لا يتكلف شو؟ لا يتكلف الطاعة. يعني مثل الإنسان الذي يصلي قيام الليل وهو في قمة نشاطه، لا يؤجر مثل الإنسان الذي يصلي قيام الليل مع النعس والتعب والأرق مع ذلك يحافظ. تمام؟ هذا يصلي مع مجاهدة كبيرة جدا. أما اللي هلأ فايق من النوم متنشط، هذا الإنسان لا يؤجر كالذي يصلي وهو متعب أو وهو مرهق. قال والمشهور عصمة جميع الملائكة، وأما قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فليس غيبة ولا اعتراضا على الله، بل مجرد استفهام. وما ورد في قصة هاروت وماروت، يعني هاي اعتراضات، أن الملائكة أولا ظهر منها المعصية وهو الاعتراض، يعني هذا بعد ما حط وضع القاعدة أنهم معصومون، قال لك هاي سألت أتجعل فيها من يفسد فيها؟ طيب ما الذي أعلم الملائكة أنهم يفسدون؟ قال قياسا على الجن الذين سكنوا الأرض قبل البشر، الجن سفكوا الدماء في الأرض، فنزلت الملائكة فطردت الجن جميعا وحاربتهم وطردتهم إلى الجزر. فالملائكة لما رأوا مخلوقا جديدا ظنوا أن هذا المخلوق الجديد سيفعل مثل فعل سالفه. تمام يا أخوانا؟ فقال أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسد الذي قبله؟ يعني اليوم إذا أنت مثلا عندك شخص، مثلا أنت مدير شركة عندك إنسان يعمل في هذه الشركة، فهذا الإنسان ارتكب خطأ، بيشتغل مثلا بينظف الشركة، ارتكب خطأ سرقة، فأنت استبدلته، فأنا كواحد من عمال الشركة بقول لك جبت لنا واحد تاني مثل هذاك بالمعنى العام يعني، وليس قصدي الاعتراض، أنه نحن نخشى أن يكون هذا يفسد كما أفسد الذي قبله. هكذا كان سؤال الملائكة، سؤال استفهام، وقاسوا هذا الخلق الجديد على الخلق شو الذي كان سابقا. قال هذا ليس اعتراض، مجرد استفهام. وما ورد في قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار. يعني هاروت وماروت قال إنهن عبارة عن ملائكة سأل الله عز وجل أن يعيشوا مثل البشر، تكون عندهم شهوة مثل البشر، فقال الله لا تستطيعوا، ما راح تستطيع أنتم مثل البشر، خليكم بلا شهوة بتطيعوا. الآن قلنا طاعة الملائكة سهلة، فسألوا الله أن يعني تركب فيهم الشهوة كما ركبت في الملائكة. قال فلما نزلوا إلى الأرض في بابل كما وصف القرآن الكريم، زنيا وشربا الخمر وما شابه ذلك وارتكبا كل المعاصي هي. طيب هذه المعاصي هي كلها إسرائيليات، الملائكة معصومون شو عن الخطأ. لذلك في كتاب اسمه الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير، أنا بنصح كل مكتبة أي طالب علم أن يكون هذا الكتاب في مكتبته، موجود على المكتبة الشاملة وموجود ومطبوع في مجلد حوالي 500 صفحة، الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة. فبيذكر مثلا، هلأ لاحظ غالب الإسرائيليات تكثر في الأمور القصصية صح؟ يعني فبيحط عنوان بيقول الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت، جاب هاي القصة اللي أنا حكيت لكم إياها، الإسرائيليات في قصة قابيل وهابيل، الإسرائيليات في قصة داود والنعجة إن هذا أخي له، الإسرائيليات في قصة آدم وحواء. فجمالية الكتاب أنه يقول لك في عندنا 5 تفاسير معتبرة ذكرت هذه الإسرائيليات، ذكرها فلان وفلان وفلان وفلان، وما معنى كلمة إسرائيليات، وهل نصدقها مطلقا أو هل نكذبها مطلقا. ففي بحث كثير مفيد ومهم جدا بيخدم بهذا المجال. فأي قصة تسمعها عن الأنبياء وخاصة إذا وردت ألفاظها في القرآن فهذا الكتاب يخدمك خدمة جيدة جدا. حتى قال في مقدمته لا يخلو تقريبا كتاب عن إسرائيليات، ولكن أقل الكتب إسرائيليات هو مثلا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، أما أكثر الكتب فيها طامات، تفسير الخازن مرجع بالإسرائيليات قليلة. طبعا هو عم يتكلم الآن عن التفاسير الأم يعني، أي نعم، هلأ العلم يعني طبخ طبخا جيدا، أي نعم. قال وما ورد في قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار، بل هو افتراء اليهود وكذبهم، إنهن مسخوا وعلقوا في بابل والناس الله جعلهم عبرة لمن يعتبر هذول الملائكة، وتبعهم المؤرخون في ذلك. وقيل كانا رجلين صالحين سميا بالملكين تشبيها لهما بالملكين. الصدق والفطانة، قال الصدق هو مطابقة خبرهم للواقع، هذه الصفة الأخيرة أو القبل الأخيرة للأنبياء، يجب أن يكون النبي صادقا، تمام. قال دليل وجوب صدقهم أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى. ليش في خبره تعالى؟ هل الله سبحانه وتعالى ما أيدهم بالمعجزة؟ والعلماء بيقولوا المعجزة تنزل منزلة صدق عبدي فيما يبلغ عني، فلما الله سبحانه وتعالى يؤيد رجلا معنى ذلك أن هذا الرجل خاصة إذا كان يتكلم عن الله هذا الرجل صادق، وإلا لو جوزنا عليه الكذب لكان الله يؤيد كاذبا. ولكن لما أيده بالمعجزة، المعجزة هي برهان على صدق النبوة، فبالتالي يجب أن يكون هذا النبي صادقا. قال أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى بتصديقه لهم بمعجزته النازلة منزلة صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. طبعا أنا ما في عندي نص بيقول صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، بس المعجزة تنزل منزلة هذا القول، تمام. حتى ذكر التفتازاني مثال، قال هي المعجزة هي عبارة عن خرق للعادة. فالتفتازاني يذكر مثالا بيقول بكتاب العقائد النسفية، بيقول مثل أنا بعثت إلى جماعة فقلت لهم أنا مبعوث ذاك الملك، الملك جالس على كرسيه، فقالوا ما علمت أن الملك بعثك؟ قلت لهم أن يغير عادته. شلون يغير عادته؟ قلت لهم هلا أنا بعطيه إشارة بفز بيوقف وبيرجع شو وبيجلس، فإذا غير عادته هذا دليل أنه يصدقني وهو من بعثني، فأشار ففز الملك عمل هيك رجع عمل هيك، هذا دليل أنه مبعوث الملك. هذا تغيير العادة، عادة الملك لا يفعل هذا الفعل، ولكن لما غير العادة تأييدا لذلك الرجل دل على أنه رسوله حقا. وكذلك ما نحن فيه، لأن المعجزة هي خرق للعادة، فالله يغير العادة للأنبياء حتى يعني يبرهنوا على صدقهم. قال الفطانة هي التفطن، أو هي الثانية هي الثالثة، الفطانة هي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وأبطال دعاويهم الباطلة، كذلك أن يكون النبي أبله أو بليدا، تمام، هذا أيضا يعني أمر مستحيل، ينبغي أن يكون عنده قدرة على البرهنة والحجة. لذلك القرآن الكريم ذكر عدة حجج، وعنده يعني مو بس ذكاء، عنده قدرة سريعة على إفحام الخصم، ما بيطول، ما في نبي بتاكل معه مناظرة 10 دقائق يا أخوانا، موفق يتكلم بالكلام مباشرة، مثل ما حدث مع سيدنا إبراهيم، قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، معروف الرواية تعرفونها أنه طالع 2 من السجن، أبقى أحدهما حيا وقال هذا أحييته، وقتل الآخر وقال هذا أمته. هل عمليا نحن سيدنا إبراهيم بيحسن يناقشه، إلا الإحياء هو الخلق من العدم، أنت ما أحييت، أنت أبقيت ما خلقه الله على ما كان، صح ولا لا؟ وبيحسن بيقول له الإماتة هو أن تسلب الروح، أنت قتلته، أما الله هو الذي خلق الموت، تمام؟ بيحسن يناقشه، بس سيدنا إبراهيم لو طال النقاش سوف تضعف حجته أمام جماعة النمرود، تمام؟ فسيدنا إبراهيم انتقل، مو لأنه الدليل الأول ألزم فيه، هلا سيدنا إبراهيم طنشه، ما بده ياخذ ويعطي معه، مع أنه حجة سيدنا إبراهيم كانت تامة على النمرود، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، انتقل إلى دليل كوني منظور، ليش؟ ما بده تشغيل مخ كثير، بس اطلعوا على الشمس، انت الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال فبهت الذي كفر، فالحج سريعة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب انتقلوا، قال النسفي من والتفتازاني قال انتقلوا من الحجة والبرهان إلى الحرب والسنان، يعني وجدوا أن المقارعة بالسيوف أسهل من المناظرة، ليش؟ لأنه ما حسنوا على المناظرة، فما في إن مجال إلا يعني أن نقاتله. لذلك في هناك أناس كثر تكلموا في حدة عقل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عاقلا وكان ذكيا ذكاء عظيما، وقصص في السيرة وهذا تدل على يعني أمثال ذلك، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفحم خصمه مباشرة بسهولة بدون تكلف، فكأن الذكاء مو ناتج، لأنه ذكاءنا بيجي عن قراءة، بيقولوا الذكاء أو العبقرية 1% ذكاء و99% جهد، هيك بعضهم عرف العبقري، قال 1% ذكاء و99% جهد، فالجهد يستجلب ذكاء ويستجلب فهما، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فلذلك ذكاؤه طبيعة جبل مثل النفس عندك، هو هيك عنده الحجج والبرهنة والفهم صلى الله عليه وسلم. قال دليل وجوب الفطانة لهم عليهم الصلاة والسلام آيات في كتاب الله كقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ومنها يا نوح قد جادها، وتلك حجتنا إشارة لشو؟ لا هي طبعا هاي في سورة الأنعام، إشارة لما قال لا أحب الآفلين، تمام، هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، بعد ما ذكر ذلك الله شو قال؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال ومنها وجادلهم بالتي هي أحسن. على فكرة كلمة الجدل في اللغة مشتقة من الجدلة وهي الأرض، الأرض في اللغة اسم الجدلة، فالأصل استخدام الجدل المجادلة، هذه استعارة وليست حقيقة، اللفظ الحقيقي لمعنى المجادلة أنه تصير في مصارع بينك وبين شخص فتضعه تطرحه أرضا فيقال أنك ألقيته على الجدلة. شو يعني الجدلة؟ على الأرض. فأنا يقال زيد جدل فلان، شو بيفهم العربي كلفظ حقيقي؟ يعني صرعه، بطحه، حطه على الأرض، هذا اللفظ الحقيقي. ثم صارت تستخدم في المصارعة الفكرية فيقال جادلهم فجدلهم، يعني صرعهم فكريا. استخدامها في المصارعة الفكرية مجاز، أما استخدامها في المصارعة الحقيقية هذا هو أصل اللفظ الحقيقي لكلمة جدلة. ومن لم يكن فطنا بأن كان مغفلا فإنه لا يمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة. وجوب التبليغ. أما وجوب تبليغ ما أمروا بتبليغه فواضح، ودليله أنهم لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم ولخانوا الأمانة أيضا. لو أن الرسول أي رسول من الرسل كتم ما أمر، لحظة، شو هي وجوب التبليغ؟ شو بالعادة شو بيسموا الصفة هاي؟ تبليغ ما أمروا بتبليغه. في أشياء الأنبياء كتموها لأنهم لم يؤمروا بتبليغها، أما تبليغ ما أمروا بتبليغه فلو أنهم ما بلغوا ما أمروا به لكانوا خائنين حاشاهم للأمانة أو للأوامر الربانية. قال ويستحيل عليهم، مستحيلات على الرسل، ويستحيل عليهم أضداد هذه الصفات، مثل لما تكلمنا يا أخوان عن الإلهيات أنه يجب لله 20 صفة ويستحيل أضدادها، تمام؟ وكذلك الأنبياء يجب لهم 4 صفات ويستحيل ضدها، وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وزد له الفطانة ومثل ذا تبليغهم، هاي 4 صفات ويستحيل ضدها. قال ويستحيل عليهم أضداد هذه الصفات وهي الخيانة، هاي في مقابلة الأمانة، والكذب الصدق، والغفلة في مقابلة الفطنة وعدم الفطنة، والغفلة وعدم الفطنة يعني ما بعضهم لا، يعني الفطن والذكي لا يكون غافلا ولا يكون خاليا عن الفطنة، وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه، هذه الصفة الأخيرة. وإذا وجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصفات المتقدمة بأدلتها استحالت هذه الأضداد لاستحال اجتماع الضدين. والجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام الأكل والشرب والجماع الحلال وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كالمرض والإغماء القليل، وأما التي تؤدي إلى نقص كالجذام، كل الأمراض التي تؤدي إلى نقص في مرتبة النبي هذه لا تجوز، تمام؟ إنه نبي ها؟ مثل أنواع أمراض جلدية مثل الجرب، أمراض منفرة، كل شيء يخل هذا مرجعه إلى، يعني القمل هو عبارة يعني مثل حشرة، يعني أنا ماني باحث فيها بس ما أظن أنه فيها مشكلة، لأنه مثل ما بيهدي على الإنسان ذباب أو ناموس بتنزل برأسه قملة، ما بيخل هذا بالتبليغ. نعم، العمى فيه خلاف. الإمام البيضاوي يقول العمى جائز على الأنبياء، وسيدنا شعيب كان أعمى، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، قال الضعف هنا العمى، تمام؟ أما المعتمد أنه لا يكون أعمى، المعتمد أن النبي لا يكون أعمى، والذي أصاب سيدنا يعقوب عليه السلام هو عبارة عن بياض من شدة الحزن وليس عمى، تمام؟ ولكن فيه خلاف، العمى فيه خلاف، أما الطرم بالاتفاق لا يجوز على الأنبياء. لذلك القرآن الكريم دائما يقدم السمع على البصر دائما. ليش؟ قال هذا التقديم له عدة اعتبارات. أولا لأن السمع أهم من البصر، اللي بيقرأ بتراجم العلماء كثير من العلماء كانوا فاقدي بصر، نادر ما يكون لا أعلم عالما أطرم، تمام؟ ثانيا أن دائرة السمع أكبر من دائرة البصر، المسموعات للإنسان أكبر من المبصرات، أنت الذي سمعت به أكثر من الذي رأيته. أما لما بيكون الواحد أطرم تأشر له ما رح يفهم عليك كثيرا، أما لما بيكون أعمى بيكون عنده أذن، إذن عنده قدرة بصير على التحليل، تشرح له مسألة بيصفهم فيها يحلل، فليس العمى عيبا. عرفنا عليه؟ لذلك كان السمع أفضل. لما كان السمع أفضل قلنا يستحيل، لا يوجد خلاف أن الطرم محال على الأنبياء، أما العمى فيه خلاف لأنه ليس نقصه كنقص السمع. يعني طيب، قال: وغيرها من الأمور المنفرة فإنها ليست بجائزة على الأنبياء، وما يحكى عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك فهو باطل غير صحيح. أنه جسمه دود، صار معه مرض جلدي دود، حتى في كتب بتقول أنه الدودة من رأفته بها عندما تسقط على الأرض يحملها ويضعها من مكان ما خرجت حتى تتغذى على جلده. هاي كلها خرافات. حتى أنا سمعت مرة رجل له شأن يعني بيقول كان الناس لما يزوروا سيدنا أيوب عليه السلام يجلسون على العتبة وهو في الداخل، قال حتى لا يعديهم من مرضه، فبيتكلموا معه من بعيد خايفين يقربوا عليه. هذا كله كذب وافتراء، ولا يوجد نصوص تقول أن الأنبياء يمرضون مثل هذه الأمراض أبدا. أي بيرجع رحمة بالدودة. قال: وأما السهو فممتنع عليهم بالأخبار البلاغية كقولهم الجنة أعدت للمتقين، لا يسهو ويقول أعدت للكافرين. هذه أخبار بلاغية، شو يعني؟ يعني الجنة أعدت للمتقين، هذا مو خبر دنيوي، هذا خبر ديني بلاغ من عند الله ما أمر بتبليغه. وعذاب القبر واجب وجائز عليهم في الأفعال، ها جائز السهو قال في الأفعال البلاغية، وجائز عليهم في الأفعال البلاغية كالسهو في الصلاة للتشريع. هذا السهو في الصلاة هو فعل تشريع احنا قلنا، بس جائز فيه السهو. والنبوة فضل، ليش فضل؟ لأن الفلاسفة عندهم النبوة اكتساب، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. الفلاسفة عندهم النبوة لا تنتهي، يلزم على كلامهم. قال: النبوة يستطيع أن يحصلها الإنسان بالرياضات النفسية ومخالفة النفس والذكر والتسبيح وقراءة القرآن، فيك تصير نبي أنت، تصير عندك إشراقات النبوة، تمام؟ طبعا يلزم على كلام الفلاسفة أن النبوة لا تنتهي إلى قيام الساعة، ما دام في ناس تخالف نفسها وتذكر إذن هم شو؟ جائز يكون نبي. نحن شو عم بيقول لك؟ قال: النبوة فضل من الله، يعني لا يستطيع أحد مهما بلغ في العبادة أن يكون نبيا. شوفوا شو قال اللقاني: ولم تكن نبوة مكتسبة، ما فيك تكتسبها، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، ولو وصلت أعلى المراتب، ولو عبدت الله أكثر من نبي، لا تكون نبيا، لأن هذا فضل واختصاص من الله يختص برحمته من يشاء. قال: والنبوة فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده، فلا تكون بكسب ومباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام صار نبي بالخلوة تبعه، والعبادة وتناول الحلال كما زعمت الفلاسفة أنه أكل الحلال بيسوي نبوة. عجيب الكلام. والخلاف بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة مكتسبة أو غير مكتسبة مبني على الخلاف في معناها، فالنبوة عند المسلمين هي ما تقدم أول البحث من أنها إيحاء، يعني شو بدك؟ بدك وحي ينزل أنت لا تستطيع استجلابه، أنت بتكون قاعد مو خاطر ببالك شيء، فجأة ينزل عليك جبريل عليه السلام. وذهبت الفلاسفة إلى أنها صفاء وتجل للنفس يحدث لها من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة والتخلق بالأخلاق الحميدة، ويلزم على قولهم باكتسابها تجويز نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو معه، على كلام إنه قضية اكتساب إذا ممكن يكون معه وبعده نبي، وذلك يستلزم التكذيب للقرآن الكريم والسنة. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين. قال في واحد سمى حاله لا سمى حاله شي 20 سنة، لا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، يعني ما جابه لا نافي للجنس، لا نبي بعدي، لا مبتدأ اسمي لا أنا مثل زيد، نبي هو الخبر. في واحدة كمان ادعت النبوة قالت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي مو لا نبيته، فهو نفى الذكورة ما نفى الأنوثة. هي لو قارئ شوية نحو بتعرف انه هاي اسمها لا نافي للجنس، تمام؟ حتى لا نبي كذلك يصح فيها نفي الجنس، اسمها نافي للجنس، ولكن لا نبي نافي للجنس قطعا، لا نبي بعدي نافي للجنس ظنا. ده فرق مهم جدا في هذه المسألة. يعني في نبوات عم لك نسوان، يعني دعوا النبوة. إيه، وبجوز أنا أقصد لا نبي بعدي، يعني أنا لما بقول لا رجل في الدار وممكن ولا يكون ولا رجل، ها إذن تفيد نفي الجنس ظنا، تمام؟ بدي قرينة حتى لما قلت أنا بل رجلان معناتها مو قصدي نفي الجنس، أما لا نبي بعدي هي قطعا لنفي الجنس، فإذا أعملتها فهي لنفي الجنس قطعا، وإذا أهملتها فهي لنفي الجنس ظنا. أي نعم، وهذا الذي ذكره ابن هشام في الشذور. أي نعم، قال هي نص إذا كانت عامل عمل إن تعمل عمل إن لا، هي نص في نفي الجنس، أما إذا لم تعمل هي ظن في نفي الجنس. وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي وأجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره. الحديث المعجزات، أيد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات حيث أظهرها على ما أيدهم تصديقا، على أيديهم تصديقا لهم في دعوى النبوة والرسالة وفيما بلغوه عن الله عز وجل. هذه المباحث يعني ما فيها شيء، فيها شيء سهلة، لأنها نازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. والمعجزة لغة مأخوذة من العجز وهو ضد القدرة، وعرفا أمر خارق للعادة. ولما قرأنا الحكم العقلي والعادي والفرق بينهما قلنا ما في حد عرف المعجزة بأنها أمر خارق للعقل، لأن قواعد العقل ثابتة، أمر خارق للعادة، والكرامة أمر خارق للعادة، وهكذا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. طبعا هذا الفرق بينها وبين الكرامة، أن الكرامة ليست مقرونة بالتحدي، الكرامة لا تتعذر معارضتها، ممكن واحد يجي مثله، أما النبي يتحدى ويستحيل أن يقوم أحد ويعارضه، فالمعجزة متعذرة المعارضة أو يستحيل معارضتها. قال مقرون بالتحدي، لذلك إذا بتتذكروا إذا قلنا الكرامة هي المعجزة هي أمر خارق شو للعادة، وإحنا قلنا الحكم العادي والفوارق بين الحكم العادي والحكم العقلي، في تعريف آخر للمعجزة ذكرت لكم إذا تذكروه، قال هي انتقال من ممكن معتاد إلى ممكن غير معتاد، المعجزة شو هي؟ انتقال من ممكن معتاد إلى ممكن غير معتاد، تمام؟ يعني المعجزة هي ضمن دائرة الممكن، بس كل ما في الأمر أن هذا ممكن لم نعهده، لذلك الممكن غير المعتاد نحن شو سميناه بالأحكام العقلية؟ مستحيل عادي. المستحيل العادي يكون شو ممكنا عقليا، وهذا أهم درس أنا اعتبرته، قلت لكم هذا أهم درس بالدنيا، إن واحد يعرف فرق بيناتهم. أخذنا عليهم شيء 4 دروس لما جلسنا عندك أبو محمد، لما ذكرت على المنبر أن مالك حملت به أمه 3 سنوات، فالطب اليوم بيقول مستحيل، أي مستحيل عادي مو عقلي، تمام؟ فقال لي واحد ما بصير، قلت له ضروري نفهم الفرق بينهما، تمام؟ بعدين بتقول لا هو ممكن، ما في أي إشكال، يعني مستحيل امرأة تحمل 3 سنين بس مو مستحيل امرأة تجيب ولد بلا شيء، هذا مستحيل عادي وهذا مستحيل عادي ضمن، بس ضروري جدا. حتى وقتها في الشيخ صالح طلع لما شرحنا عن الرحم الحمل المهاجر أنه له مدة يعيشها ويستحيل أن يعيش بعدها، وفي لا عاش بعدها بعد فترة وما شابه ذلك، ومتصور معه حتى شفته للجنين. فهذا الأخ قال لي ما بصير هذا لا يوافق الأسبوع الماضي أنت سألتني سؤال شو قلت لك، ترجع بتسمع الفرق بينهما. يعني أنا إذا واحد يناقشني بشغلة إنه مالك حملت أمه 3 سنين مستحيل بتحداك تناقشني، بقول له يعني أنا ما بحسن مناقشك حتى أمهد لك، يعني لازم تأخذ 3-4 قواعد ثلاث أربع دروس بعدين نتناقش أنا وياك. هلا فعلا أنا ما بحسن أناقشك لأنه ما بتعرف أنت لسه الفرق بينهما، بس عندما تهيئ تهيئا جيدا أنا أستطيع أن أناقشك. طيب، قال: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو، شو هو التحدي؟ الذي هو دعوة الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة. وقال السعد، هذا السعد التفتازاني من أئمة العقيدة، في تعريفها، طبعا هو من أئمة العقيدة ومن أئمة البلاغة الكبار، قل نظيره في هذا العلم، مع أن السعد التفتازاني شهر في علم العقيدة والمنطق أكثر منه في علم البلاغة. لا، هو إمام شارح، مو المفتاح، شارح، هو أول شيء اختصره ثم شرحه شرحين. أي نعم، مفتاح العلوم للسكاكي. الخطيب القزويني شرح المفتاح، التفتازاني شرح شرح القزويني على المفتاح وليس المفتاح مباشرة. أيوة، وشرحه جدا مميز وعظيم جدا. أي نعم، وبيحكي بالأطارة هذا الزلمة، وبيقول: من يمسك علي خطأ، في له كتاب في المنطق، يقول اللي بيمسك علي خطأ بعطيه 30 دينار، كل دينار 5 غرامات ذهب. هديش طلعوا 30 دينار؟ نصاب يعني، يعني كل واحد يمسك علي خطأ، بالله عليكم في حدا بيتجرأ يقول اللي بيمسك علي خطأ بعطيه 1.5 مليون؟ ومو عم بيقول لطلاب علم، لعلماء عصره، بيقول لهم بتحداكم تطلعوا لي خطأ في هذا الكتاب. فعقلية جبارة جدا، الله يرزقنا أمثال هؤلاء. وقال السعد في تعريفها: هي أمر يظهر بخلاف العادة على مدعي النبوة أو الرسالة عند تحد. طبعا له شرحان على هذا الكتاب، نفسه شرحين، شرح مختصر سماه المختصر، وشرح مطول سماه المطول، فله شرحان، كتاب مطبوع اسمه المطول وكتاب اسمه المختصر. أي نعم، وجبت السنة الماضية من حلبوني، فراحوا الشباب يجيبون، قالوا له ما عاد في نسخ بالسوق، ما لقيت غير النسختين هدول وما عاد في مثلهم. الأول هو المطول، لكان لذلك اختصره، لأنه لصعوبته اختصره، مع أنه الأصل أن واحد بيأسس صغير ثم يرتفع، له بلش بالكبير، قالوا له والله نحن ما خرج الحملة، فرجع إلى الصغير. هو بالمقدمة بيقول: فسألوني أن أختصر المطول فأغنيته بالإصباح عن المصباح. بيقول كل كتب البلاغة مصباح، أنا كتابي صباح. أديش في فرق بين نور السراج ونور النهار؟ فقال الكتب الثانية مصباح وكتابي الصباح بعينه، النهار يعني بيطلع له. قال: هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة أو الرسالة عند تحد، عند تحد. وقد اعتبر المحققون فيها 7 قيود. المعجزة شو بدها؟ 7 قيود حتى تكون معجزة: أن تكون قولا أو فعلا أو تركا. هلا قولا مثل القرآن الكريم معجزة قولية، فعلا مثل انشقاق القمر، تركا مثل ترك النار لحرق سيدنا إبراهيم. فقد تكون قولا وفعلا وتركا مذكورين. قال: أو تركا كالقرآن، هذا شو على الترتيب المرتب، لف ونشر مرتب، وكنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا شو فعلا، وكعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي تركا. وخرج بهذا القيد الصفة القديمة، كما إذا قال آية صدقه، هو شو قال؟ قال آية صدقي كون الإله متصفا بصفة شو؟ بالاختراع. أي هو شو عم بيقول؟ أن تكون قولا أو فعلا أو تركا. يقول خرج بهذا القيد اللي هو القيد الأول الصفة القديمة. الصفة القديمة بتكون مخترعة؟ ها؟ لا تكون مخترعة، القديم لا أول له. نحن لما منقول معجزة، المعجزة لشو ترجع؟ ترجع إلى أفعال الله، فالمعجزة فعل، والفعل لا يكون قديما، أفعال الله حادثة، تمام؟ فلما منقول آية الله علامة صدقي أن يفعل أمر أو يترك فعل أمر، تمام؟ أو أن يقول، والقول أيضا شو؟ أيضا هو فعل، فالمعجزة فعل حادث وليس قديما. قال آية علامة صدقي أن الله يتصف بالقدم، هنا هو متصف بالقدم، المعجزة تكون حادثة قديمة. كون الإله متصف بصفة الاختراع أنه يبدع الشيء، هذه صفات قديمة بالنسبة لله. ثانيا أن تكون خارقا للعادة، خارقة للعادة، وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى، وخرج بذلك غير الخارق للعادة، كما إذا قال آية صدقه طلوع الشمس من حيث تطلع، قالوا شو علامة أنك نبي أبراهيم؟ قالوا شو علامة أنك نبي؟ قال راح تطلع الشمس اليوم من الشرق إن شاء الله، راح تطلع من الشرق طبيعي. وقالوا حتى هي كمان علامة ثانية، وغروبها من الغرب، تمام؟ لأنه ظاهر الاختراع أنه يسبقه شو؟ جهل. الأفضل أن يكون هكذا. أي نعم، في يعني في عليه أشكال. أي نعم. أي فلو قال أنا متصف بصفة الاختراع شو من اللي نحنا نقول له صفة الاختراع حادثة أو قديمة؟ لا، صفة الاختراع على كلامه حادثة، الله يتصف بصفة حادثة، أما صفة حادثة لا يصح أن يتصف الله بصفة حادثة، مظبوط. والاختراع يستلزم الجهل، يكون جاهلا، الله عالم من الأزل وليس مخترعا. نعم. أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة، وخرج بذلك الكرامة، وهي ما تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، والمعونة، وهي ما تظهر على يد العوام تخليصا من الشدة. هاي شو بسموها؟ يعني يا أخواننا، كلمة الخوارق تشمل فعل النبي أو ما يحصل للنبي، وتشمل فعل الولي، وتشمل المعونة للناس الدرويش أحيانا. قالوا لي مرة مجنون قاعد بالبيت فدايقوه، فعمل هيك على الطاولة، وقعت المروحة على الأرض، قال صاروا يتبركوا فيه المجنون. إنه فقد يجري الله على يد هذا الإنسان شو؟ معونة إلهية، معونة، مو لأنه هو ولي. المعونة تكون لشخص أحيانا مستور الحال، وقع في ضيق، الله نجاه، خرق له العادة. سمعت من أخ شوفير تاكسي طلعت معه مرة، ما بعرف إذا كنت معنا، فقال لي كنت مروح من حمص عسكري قديم الأمر حوالي 15 سنة، قال فأشرت، قال أنا صايم ماشي من الكتيبة لحتى وصلت على الطريق الرئيسي حوالي 2 كيلومتر وصايم، والدنيا الظهر، وبدي روح معي 24 ساعة، بدي افطر مع اهلي بالشام وارجع ثاني يوم على حمص بعد الافطار او مساء. قال سبحان الله، اشترت له للرجل يعني ما رد علي، قال تميت سب فيه اكثر من ساعتين، قال اول شيء فاضي وانا بعرف ورايح على الشام ونمرت السيارة، قال ما رضي يوقف لي، قال والله مرت بعد شوي ميكرو، طلعنا بالميكرو اخر شيء الهوب هوب، قال كل ما يطج طجه يخبط راسي بالسقف وصايم، قال لي واوشكت اني افطر، قال سبه كل طج سبوا لهذا الزلمة، قال ما فيه، تقريبا حوالي 1 كيلومتر لقينا السيارة ممعوسة مع سيئة وصاحبها. فهذا تعتبر خارقة، بمعنى أن الله نجاه مع حرص الإنسان. يعني الله لو بده يعطي الإنسان ما يريد، شوف قديش الإنسان حريصا على قتل نفسه وهو لا يشعر، ما بيعرف. ها لا، هي اللي طلعته بهوب هوب، والقصة اللي كل ما يخبط راسي بالسقف. ايه وغصبا عنه نزلوا الله بدي نجيه غصبا عنه. فهي شو اسمها؟ هي خارقة. أحيانا إنسان مثلا بحالة مرضية فجأة يشفى بدون سبب، مو شرط يكون ولي، هاي بيسموها معونة. فالخوارق كلمة عامة بيدخل تحتها المعجزة والكرامة والمعونة، بعضهم أدخل السحر تحتها، ولكن الصحيح أن السحر ليس أمرا خارقا للعادة، السحر ضمن العادة، أي واحد بيتعلم أسبابه يستطيع أن يتعلمه. عم أتكلم عن السحر مو عن خفة اليد، لأنه مرة عم بحكي عن السحر قال لي أنا أحيانا بمسك 5 ليرات لأولادي بقلبها أو بضحك عليهم، قال لي هذا حرام، قلت له هاي لعبة خفة يد، هاي ما في مشكلة، بالعكس هي قد تعلمه الذكاء للولد. إحنا عم نحكي عن السحر الذي لا يمارسه الإنسان إلا إذا كفر أو ما شابه ذلك، وشعوذ وما شابه ذلك. فبعض الكتب تذكر السحر مع شو؟ مع خوارق العادات. الصحيح أن السحر من ضمن الأمور العادية وليس خارقا. أي واحد فينا، مو أي واحد فينا بيحسن يخرق العادة، بس أي واحد فينا بيحسن أن يتعلم السحر. قال والاستدراج وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة مكرا به، على يد فاسق الله يمكر له أحيانا، يمد له، يقلب، ينصره، يعطيه. طيب والإهانة وهي ما تظهر على يده تكذيبا له، كما وقع لمسيلم الكذاب. أيضا الاستدراج أيضا خارقة ولا لا؟ والإهانة خارقة. فالخوارق حوالي 6 أو 7 أشياء اسمها خوارق. قال وهي ما تظهر على يده تكذيبا له، كما وقع لمسيلم الكذاب، فإنه تفل في عين أعور ليبرأ فعميت الصحيحة. طبعا هاي خارقة ولا لا؟ خارقة، الأصل اللعاب لا يطفئ العين. قال ولكن هاي بيسموها إهانة خارقة، إهانة تكذيب، حتى يقال، ما بعرف أنا ماني محقق صحة الرواية، قالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على رأس اليتيم، فأنت لازم يعني أنت عم تمارس عمل نبوة اسألده يعني، فحط إيده على رأس ولد هر شعراته للولد. قالوا له رسول الله، هاي خارقة، قالوا له رسول الله تفل في بئر فأصبح ماؤه معينا، فتفل في البئر فجف، هذه خارقة، ولكن خارقة بالعكس، خارقة تنقلب عليه. لو قال أنا الآن سيقول لك، قالوا له شو آية صدقك؟ قال آية صدقي أن يقول هذا الجدار أنت نبي، قال قول أنا نبي، قال فنطق الجدار وقال له أنت كاذب. هل عمليا هذا خرق للعادة أو لا؟ خرق للعادة، ولكنه ضده، فالله يهينه بذلك. قال رابعا أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكما، بأن تأخرت زمنا يسيرا، أن تكون مقرونة بدعوى النبوة حقيقة بلحظتها، أو حكما تتأخر عن النبوة بعد فترة يأتيه شول المعجزة، فممكن تكون مقترنة مع النبوة أو متأخرة عن النبوة. وخرج بذلك الإرهاص، الإرهاص هي الخوارق التي تكون مقدمات للنبوة، وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها. نحن ذكرنا من الإرهاصات درس الخميس شو؟ حادثة الفيل، إرهاص للنبوة، كأضلال الغمام له عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. خامسا أن تكون موافقة للدعوة، هاي اللي حكيت لك إياها، يعني ينطق الجدار أني نبي فيقول هو نبي، أن تكون موافقة للدعوة. وخرج بذلك المخالف لها، كما إذا قال آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل. سادسا أن لا تكون مكذبة له، وخرج بذلك فيما إذا قال هذا الحجر أو هذا الحيوان يشهد بصدقي فنطق بأنه مفتر كذاب بدعوى النبوة. سابعا أن تتعذر معارضته، مهما كان الإنسان قوي لا يستطيع أن يعارض السحر، يعارض، أما المعجزة يستحيل معارضتها، أن تتعذر معارضته. وخرج بذلك السحر ومنه الشعبذة بصحفها الوجهان، شعبذة وشعوذة، وهي خفة في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها، كما لل شو عندكم؟ هيك يعني المقصودة، يعني اللي خفيف اليد، كأنه يعني يريد خفف اليد. أي نعم، أيوة، معناته هون اعتبره هو السحر شو؟ لا، اعتبره من الأمور التي تعارض، إذن هو ليس خارق للعادة. أي نعم. وزاد بعضهم قيدا ثامنا، وهو أن لا تكون في زمن نقض العادة. شلون؟ كزمن طلوع الشمس من مغربها. هلا نحن بنعرف أن الشمس أديش تطلع من مغربها؟ 3 أيام. أول يوم طلعت من المغرب، ثاني يوم أنا ادعيت النبوة، قلت لهم بكرة هتطلع الشمس من المغرب، هذا زمن خرق العادة، بنعرف نحن أنه بكرة هتطلع من المغرب. فخرج بذلك ما يقع من الدجال، الدجال له خوارق ولكن في زمن نقض العادة وليس في الزمن المعتاد، كأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. وقد نظم بعضهم أقسام الأمر الخارق للعادة فقال إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبي لنا صدر، وإن بان منه قبل وصف نبوته فالإرهاص سمه تتبع القوم في الأثر، وإن جاء يوما من ولي فإنه الكرامة في التحقيق عند ذوي النظر، وإن كان من بعض العوام صدوره فكنوه حقا بالمعونة واشتهر. من عام تكون، وشرط يكون عالم أو صالح كبير أو ما شابه ذلك. ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمى بالاستدراج فيما قد استقر، وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر. صار الوقت لسه؟ هلا نحن إذا أخذنا 5 دقائق منخلص، لو تأخرنا شوي 5 دقائق خالصين الكتاب. عذاب القبر وإضافته للقبر شو؟ للغالب، يعني عذاب القبر. طيب إذا توفي في غير القبر لا يعذب، لو مات ولم يدفن يعذب، فعذاب القبر إضافة للغالب. وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذب، قبر أو لم يقبر، ولو أكلته الدواب أو حرق وصار رمادا وذري في الرياح. وقد اتفق أهل الحق على أن المعذب هو البدن والروح جميعا، كلما نضجت جلودهم فالعذاب ثابت للجلد، وضرس الكافر أكبر من أحد. ويكون هذا العذاب للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين، ويدوم على الأولين الكافر والمنافق، وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين. ومن عذاب القبر ضغطه، أي التقاء حافتيه، حتى تختلف أضلاع المعذب. شو وين صار؟ هي ولا لا هلا بدنا نروح. ولا ينجو من ذلك أحد ولو صغيرا، سواء كان صالحا أو طالحا. ضمة القبر إلا الأنبياء، وإلا فاطمة بنت أسد، لأنه دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها العباءة، وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه وسورة تبارك كل مساء. ولو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن. شو معنى اهتز؟ قال النضر بن شميل فرحة، اهتزاز الفرح، هاي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، فكره اهتز هيك. ليش إذا اهتز شو يعني؟ يعني إذا اهتز شو وين يعني شو علاقة عظمة سعد باهتزاز العرش؟ قال اهتز طربا وفرحا أنه سوف يأتيهم أن هذا الشخص يعني استشهد، فاهتز النضر بن شميل. هيك قال الذهبي، قال النضر بن شميل اهتز فرحة. والنضر إمام من أئمة اللغة، يعني ختمه أنه هذا يؤخذ بكلامه. كما ورد في الحديث الصحيح، نعيم القبر يكون للمؤمن، الله يكرمنا فيه إن شاء الله، لما ورد في ذلك من النصوص التي بلغت مبلغ التواتر، من ذلك أن يفسح للمؤمن في قبره مد بصره يتنعم في الجنة حتى قيام الساعة. وإليك بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة. روى 5 عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. الله حتى ذكر العذاب الذي قبل الآخرة، قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخل. هو مشان ما يقول لك هذا عرض، وين العذاب القبر؟ نقول فأدخلوا نارا، الله قال أدخلوا فعل ماضي، خلص هذا يدل على أنه يعذب قبل الآخرة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينة تنهشه وتلدغه حتى قيام الساعة، لو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما أنبتت خضراء. البعث هو عبارة عن إحياء الموتى، وهذا نحن ذكرنا أنه شو اسمه هذا؟ سمعيات. شو يعني سمعيات؟ يعني ليس لها هذه الأشياء أدلة عقلية منفردة، أدلته حصرة من السمع. من آمن بالله أدلة إثبات الله عقلية نقول له قال الله كذا. أما إذا واحد جاء لك أخي أعطيني دليل على البعث يوم القيامة عقلا، من اللي ما في دليل عقلي إلا بعد أن تؤمن بالله أولا ورسوله ثانيا، وهي أدلة عقلية، ثم بعد ذلك تصدق به، لأنه هذا خبر حصرا دليله الخبر وليس العقل. نعم، الأصل بالعقل هو إيمان بالله تبارك وتعالى. نعم، قال: بعد جمع أجزائهم الأصلية، والحشر عبارة عن سوقهم، هذا البعث، البعث إحياء الموتى، والحشر عبارة عن سوقهم جميعا إلى الموقف الذي يقفون فيه بين يدي الله عز وجل. ولا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس والجن والملك، وبين من لا يجازى كالبهائم، على ما صححه المحققون: كل يحشر وإذا الوحوش حشرت. والآيات في ذلك كثيرة. ورد يا أخوان الكرام أنه يقتص من الشاة القرناء للجلحاء. قال لك ليش الشاة مكلفة؟ مر معنا بالنسفي، الشاة ليست مكلفة، قال هذا بيسموه قصاص مقابلة وليس قصاص تكليف. أو هو من باب المبالغة، يعني إذا كان الله سوف يأخذ حق الشال التي ليس لها قرن فمن باب أولى العقلاء أن تحدث العدالة بينهم. قال والآيات في ذلك كثيرة. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يجب الاعتقاد في الوزن والميزان، فالوزن هو وزن أفعال العباد وهو ميزان واحد على الراجح، مو عدة موازين يعني. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. قد دلت السؤال والحوض والصراط قد دلت عليها الأدلة السمعية. السمعية شايف، فالصراط جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هلأ نحن الأسبوع القادم ما في عنا درس، تمام، بس الدورة الجديدة راح نعلن عن كتاب جديد، يعني الأسبوع القادم احتمال ما في الدرس. فرحنا الرقم المتواصل مع أديش الرقم نحن نحطه مشان نخبرون الرقم اللي يبعث عليه إنه في درس أو لا. إيه هذا رقم الاشتراك نحن ما بنبعث عليه. 0955 94. هذا يا أخواننا سيفو عندكم الرقم، هو الرقم اللي منخبركم عنه متى تبدأ دورة النحو، وإذا تكرمتوا اللي بده يسجل يبعث لنا دورة دروس الجامع بشكل عام. اللي بده يسجل بدورة العقيدة الجديدة يأخذ هذا الرقم وبيعث لنا على الواتس أب اسمه عبد الرحمن الناشف محمد البلعة وهكذا. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوب